بسم الله الرحمن الرحيم. الآفاق للإنتاج الإعلامي تقدم يا هذا. هلا رأيت اليوم أنك مقلع ومفارق طرق عصات مودع يا هذا. فالبدار لله توبوا، فالكريم الرحيم ذو غفران يا هذا. ثوبوا لرشدكم الفضيلة فخركم، فبها تحلوا ثم لا تتحللوا، لله دركم الرجولة عندكم، وعرى الشهامة والنهى لا تجهلوا يا هذا. يلي متذبذب بين خيرين وتهوى، وإن كان جرك شر رح تنجرى فيه يا هذا. ما يحنق اللحية ولا ورضاتي، ولا يسبل الثوب امطيع هدية، ودي الشذاك الغشي ومسلسلاتي، ما شافها ولا يبيها البنية يا هذا. قوي منه بحمد الله بداب المقار، يحمد اللي منزل الهدى والكتاب، نسل محمد الهادي بخير الخصال، بشر الناس وانذرهم يوم الحساب يا هذا. جتني تبي مني وصالا ولا عيب، مزيونة الظاهر خفيا بلا